أصدقائي وصديقاتي، بعد قليل نتعرف على أخبار الإسكندرية زمان من عاطف وشهد، كله في المواني مع حنان وأحمد. 7:15، 7:10 يسعد صباحك، وفي 7 موجز للأنباء يليه نشرة المال والأعمال، في 7:45 وكالمعتاد أماني وإبراهيم في يوم في شهر في سنة، جولة صحفية في صحافة الصباح من خلال برنامج وقالة الصحافة 7:30، الموسوعة الثقافية 8:15، 8:45 دراما انت السبب احمد عبد الفضيل وهنادي محمود، من 8:00 لـ9:30 الفترة الصباحية المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، هو فترتنا اليوم بعنوان قيثارة الحب في ذكرها ليلى مراد. أصدقائي وصديقاتي، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات، مع تحيات فريق عمل هذه الفترة طارق عبد العزيز، حسن دسوقي وأحمد وهبة. يا مسافر وناسي هوا ريدك والنبي حبنا هنا البلابل عالشجر، غنت يا مصر يا حبنا هنا البلابل عالشجر، يا حب فاق كل الصور، يا حضن دافي للبشر، غنيت غنيت غنيت غنيت غنيت يا مصر يا حبيني. علمني حبك من الصباح اعشق غنى والمصطبي وصل حبايبي وعزوتي وزرع أرضي الطيبة، أوهب حناني لكلهم، أوهب حناني لكلهم، وأقول وأغني فحبهم، وأقول وأغني فحبهم. غنت يا مصر يا حبنا هنا البلابل عالشجر، وعشان علينا حنينة فارت حنان قلبي وطر. غنيت غنيت غنيت غنيت غنت يا مصر يا حبنا. في كل يوم مع كل شروق بنعلن عن صباح جديد من 6 لـ10 الصبح في صباح اسكندرية على 101.1 FM. مع راديو اسكندرية صباحك أحلى. اللي انت جوايا كسرته، ورغم كل

تلقت مصلحة الجمارك تقريرا من الغرفة التجارية البريطانية بالقطر المصري يتضمن رأيها في حالة ميناء الإسكندرية، إذ اهتمت جميع الجهات المختصة اهتماما شديدا خلال العامين الماضيين بحركة السفن التجارية والبضائع، وبلغ التأخير في تفريغ وشحن السفن حدا جعل نسبة تكاليف استعمال هذا الميناء كبيرة جدا، إذ أدت إلى زيادة قيمة البضائع. ويطالب التقرير بالعمل على زيادة الأرصفة اللازمة للسفن عند رسوها للتفريغ أو الشحن، وكذلك زيادة الأرصفة العميقة التي تصلح لرسو السفن الكبيرة. وطالب التقرير أيضا باستخدام بعض أرصفة ميناء الفحم بميناء الإسكندرية بقليل من النفقات، وذلك بسبب النقص المتزايد في استيراده. تصدير الأرز المصري إلى الهند، ده الخبر اللي معانا من جريدة البصير سنة 1950. عقدت بعد ظهر أمس بدار وزارة التموين ببولكلي بالإسكندرية لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ أحمد طلبة صقر مراقب الوزارة، وقد حضر اجتماع هذه اللجنة جناب الميسيو كهلو المندوب التجاري لحكومة الهند في مصر، وذلك لوضع صيغة للعقد التجاري المزمع إبرامه بين الحكومة المصرية والحكومة الهندية. ويتضمن هذا العقد صفقة بتصدير 60,000 طن من الأرز المصري إلى الهند مقابل ما يوازي هذه القيمة من الجود، وسيعرض مشروع هذه الاتفاقية على الجهات المختصة في خلال الأسبوع القادم لتوقيعه. وقد اشترطت في إعداد الصيغة أن يكون تصدير الأرز في بحر 3 أشهر من توقيع الاتفاقية، وأن يكون تصدير الجوت إلى مصر في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من توقيع الاتفاقية. إنشاء معهد لبنات السبيل، ده الخبر اللي معانا من جريدة البلاغ سنة 1939. عقد أمس بمبنى الوزارة ببوركلي بالإسكندرية اجتماع اللجنة المؤلفة للنظر في إنشاء معهد لبنات السبيل برئاسة صاحب العزة محمد العشماوي بك وكيل وزارة المعارف، وعضوية محمد عوض إبراهيم وكيلها المساعد، ومصطفى شكري المراقب العام للتعليم الأولي. وقد أتمت اللجنة في هذا الاجتماع نظر المشروع الذي تقدم به صاحب العزة مصطفى شكري بك، وأدخلت عليه بعض التعديلات التي رؤيت محققة لإمكان تنفيذه. وقد تم في نهاية الاجتماع إعداد صيغة المشروع لعرضها على معالي وزير المعارف. تتضمن الصيغة رأي اللجنة في إنشاء المعهد بحيث يتسع 100 بنت من اللاتي شردتهن الحاجة أو فقدان العائل، على أن تؤلف هيئة خاصة من وزارة المعارف يشترك فيها السيدات المشتغلات بالخدمة الاجتماعية بها للقيام بمهمة اختيار اللاجئات إلى هذا المعهد، بحيث تحقق تدعيم الخلق وضمان الحياة الشريفة لهؤلاء البائسات بعد تخرجهن. الدكتور طه حسين بالإسكندرية، ده آخر خبر معانا من جريدة الأهرام سنة 1950. يصل إلى الإسكندرية يوم غد الدكتور طه حسين عائدا من البندقية، وذلك بعد افتتاحه المعرض الفني الذي عرضت فيه نماذج للفنانين التشكيليين المصريين في الرسم والنحت. زمان يا إسكندرية. أعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. علشان أوقاتنا تكون حلوة هنخلي السعادة ما بينا عادة، يومك هيحلى معانا معانا معانا، وهتفضل دايما ويانا ويانا. هتسمعني بالك فيه ولنفسك فيه هتلاقيه، هتسمعني بالك فيه على راديو اسكندرية، بس راديو اسكندرية على 101.1 اف ام. شعرها خد البحر بيصبح وردي وردي يا وردي، كان يتهادى القارب بينا يتعجب بشراع الفضي لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح غريبي الشط اللي جمعنا والموجة الهيمة بتسمعنا والنسمة كانت تدعبنا ما يهونش عليها تودعنا لما الشمس بترخي شعورها قد البحر بيصبح ورد ورد يا ورد كان يتهادى القارب بينا يتعاجب بشراع الفضي لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح وردي نقطب نجم الليل بيدينا لما الشمس بترخي شعرها خد البحر بيصبح وردي ورد يا ورد كان يتهادى القارب بينا يتعاجب بشراع الفضي لما الشمس بترخي شعرها خد البحر بيصبح وردي دايماً بكرة نتلاقى في مواعيد الحب وقلوبنا تعشق ما بتكره أصل الحب ده نور القلب لما الشمس بترخي شعورها خد البحر بيصبح ورد ورد يا ورد كان يتهادى القارب بينا يتعاجب بشراع الفضي لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح وردي الإسكندرية تقدم من مينا لمينا تاخدنا سفينة ندخل مبانيها وأسوارها نعرف حكاويها وأخبارها وكله في المواني كله في المواني برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف تقديم أحمد خيري السلام عليكم سيداتي سادتي لقاء جديد وأهم أخبار وأحداث المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها نتحدث عن هيئة قناة السويس وإعلانها أن حركة الملاحة البحرية عبر شريان القناة شهدت تقدما ملحوظا من خلال عبور 4500 سفينة جديدة خلال الفترة الماضية ما يمثل أكثر من مليار ومائة مليون دولار حجم استثمارات جاء ذلك نظرا للرؤية الاستراتيجية التي اعتمدت عليها هيئة قناة السويس فقد قدمت هيئة القناة إجراءات تحفيزية للشركاء مع إجراءات احترازية وتأمينية تؤمن حركة الملاحة الدولية والتي بسببها زادت أعداد السفن العابرة وإعطاء تخفيضات للسفن التي تأتي من غرب أوروبا بنسبة وصلت إلى 17% وأيضا لتلك التي تأتي من الساحل الشرقي الأمريكي وعن خطة عمل عامي 2022-2023 فكشفت هيئة قناة السويس عن تطويرها لمركزين لتنظيم البيانات ومركز للمراقبة والإرشاد عن بعد، مما يسمح باستدامة أمن وأمان السفن، فضلا عن 5 خدمات إلكترونية من أجل تطوير الملاحة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، منها التحول الرقمي من خلال إتاحة الحجز الإلكتروني للسفن عبر مواقع إلكترونية للترسانات والمناقصات إلكترونيا، مع وضع قاعدة لوجستية لربط عمليات الملاحة الدولية إلكترونيا مع المواني التابعة للهيئة والتي تطل على البحرين الأبيض والمتوسط، مما يساهم في تحقيق نجاحات كبيرة علاوة على إتاحة الحوافز الجمركية والضريبية. وعن سبل تطوير الممر الملاحي المصري، فقد بدأت هيئة قناة السويس قناة الأمل لمصر والعالم في تيسير النقل البحري، بدأت مشروع تطوير الجزء الجنوبي للقناة، مما يسهم في زيادة معدلات الملاحة بنسبة تصل إلى 28% وزيادة استيعاب عدد السفن ل6 سفن داخل المجرى الملاحي، ويساعد أيضا في تقليل التيارات المائية والانحناءات. تتم تلك الأعمال من خلال شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لمصر، وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس، وبنسبة تصل ل 49% لإحدى الشركات الإماراتية، وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشاريع التكريك وحفر القنوات والممرات المائية والمواني وتعميقها ومختلف أعمال الإنشاءات البحرية، وهي الشركة التي قادت تحالف الشركات العالمية أثناء مشروع قناة السويس الجديدة بكفاءة عالية. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. بلاش نسمع لكلام الناس واللي بيتقالك عني، تعالى اسألني عليه يا حبيب. انا وانت كبرنا على المواضيع دي خلاص، عايز تتعبني وتتعب نفسك دايما ليه؟ مرة انا قلت بلاش نسمع لكلام الناس واللي بيتقالك عني، تعالى على المواضيع دي خلاص، عايز تتعبني وتتعب نفسك دايما ليه؟ اقعد طيب نتكلم، اقعد طيب نتفاهم، معقول انا هبعد عنك؟ اقعد شكلك مش فاهم، اقعد طيب نتكلم، اقعد طيب نتفاهم، معقول انا هبعد عنك؟ اقعد شكلك مش فاهم. العقل هتعرف ان ده كله كلام، لو عايز اسيبك كنت عملتها ليا سنين، بس انا حبيتك وهحبك لسنين قدام، واللي قالوا لك اني اسيبك شليت مجاني. فكر بالعقل هتعرف ان ده كله كلام، لو عايز اسيبك كنت عملتها سنين، بس انا حبيتك وهحبك لسنين قدام، واللي قالوا لك اني هسيبك شليت مجاني. الإسكندرية عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. صباح الخير يا شمستنا، بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتة قلبي بيضحك بالحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بشكي مزروح. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول أسعد الله قلوبكم بالخير والسعادة والسرور، يسعد صباحكم. عزيزي المستمع، في كل مكان في اختيارات بنختارها غلط، لكن بنختارها بمنتهى الوعي والإدراك، لأن أحيانا اختيار غلط يلحقك من حالة استمرارك فيها موت بالبطيء، لأن أحيانا اختيار غلط يعلي من قدرة تحملك ويخليك تتعلم تصبر لوحدك من غير تصبيرة ولا حلول مؤقتة، لأن أحيانا اختيار غلط يحصنك من اختيارات فيها غلط أكبر بعد كده. أحيانا اختيار غلط بيبقى رحمة بيك، حكمته يشيل عنك شوية، يعرفك قدراتك الحقيقية واحتياجاتك الحقيقية، فيعينك على اللي جاي، فده بيكون رحمة وقوة. عش أيامك الدنيا برح قدامك، عش وقتك عش أيامك الدنيا برح قدامك، والضحكة تهون أي جراح. على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك، احلم بيك أي تعش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها له فرحة، الدنيا لو جرح لونها له فرحة، نهوي بيطول عمر الواحد غير الفرحة. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها لازم تبقى واعي ومدرك انه اختيار غلط يعني فيه مجازفة، يعني فيه تحمل لأي عواقب، وقتها بيعينك ربنا على نفسك وبيبصرك بالحقائق وينجيك من كل سوء، وبيرشدك لأسلم اختيار مناسب ليك ومحتاجه في الوقت ده. ساعتها وارد تتفاجئ انه ما كانش اختيار غلط، هو كان اختيار يستحق المجازفة. ويسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك. والله والله زمان رجعت لينا أم الدنيا، عندها صدر حنين ليه رجع النيل والروح المية والله والله زمان أي عيني عليك يا اللي حضن أجدع ناس يا اللي في حواليك حتى الرم فيه أحساس أي عيني عليك يا اللي حضن أجدع ناس يا اللي في حواليك حتى الرم فيه أحساس وحياة بلدي والحرية الأرض هتفضل مصرية رجعت أم الخايف عليا أرضها صدر حنين Every مركز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. السابعة. مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز الأنباء. الرئيس السيسي يوجه باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطيه مختلف القطاعات الاقتصادية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لا سيما مع استضافة مصر هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وزارة الصحة والسكان تعلن أنه تم فحص 75 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالي من مسببات الإعاقة. محافظ البحيرة يؤكد أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين. الوحدة المحلية المركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة تقوم باستكمال أعمال الرصف بمنطقة غرب السكة الحديد، وشملت 41 شارع بطول 6258 مترا مسطحا بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية. مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية يفتتح فعاليات إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات لامتحان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام على مستوى الإسكندرية ومطروح. طقس اليوم إن شاء الله لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا، درجة الحرارة 18، الصغرى 10، متوسط الرطوبة 65%، البحر خفيف إلى معتدل، وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح السطحية الشمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء الساعة السابعة، حرره مجدي صبور، قرأه أحمد وهبة، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. استطاع السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال أن يسترد عافيته بقوة خلال عام 2021 وتعويض الفترات السابقة والتي شهدت تراجعا في حجم الصادرات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي، وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين 2021. وتابع التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو بك أن ذلك يأتي مع استمرار ديناميكية تجارة الغاز الطبيعي المسال، ففي الوقت الذي ارتفع فيه الطلب في الأسواق الأسيوية وتوجه غالبية الشحنات إليها لتلبية الطلب، تراجعت فيه الإمدادات إلى السوق الأوروبي، وقد انعكس ذلك على الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، في إشارة واضحة أن العالم بحاجة ماسة إلى الغاز الطبيعي كعنصر أساسي في منظومة الطاقة. وذكر تقرير أعده خبير صناعات غازية في منظمة أوابك أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو في الأسواق الأوروبية والأسيوية ومنطقة الشرق الأوسط ذات المناخ الحار، لما يوفره الغاز من مزايا اقتصادية وبيئية كوقود في العديد من القطاعات الاقتصادية. هذا وقد أشار التقرير إلى أن قطاع الغاز الطبيعي لا يزال بحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات لضمان تلبية نمو الطلب على الغاز في المستقبل والحفاظ على استقرار السوق العالمي وتجنب حدوث أزمات للطاقة. أوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أنه خلال عام 2021 دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس 233 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بجانب توفير الدعم إلى 247 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف مراحل النمو بالتعاون مع الحكومة. وذكر التقرير أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفرتا أيضا خلال العام الجاري خدمات داعمة للشركات الناشئة تمكنهم من الدعم والاستمرار والنمو، بالإضافة إلى تعزيز المهارات التكنولوجية للنساء. كما دشنت مؤسسة التمويل الدولي عضو مجموعة البنك الدولي والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد. هذا وقد حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على المشاركة في قمة لتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي عقدت بمشاركة مسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، وضمت معرض للشركات الناشئة فيه حوالي 800 شركة في العديد من المجالات التكنولوجية. جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 67 مشروعا ذي صلة بالشباب بقيمة 3.9 مليار دولار في قطاعات التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمي. وتبلغ التمويلات التنموية الميسرة والتي حصلت عليها قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. Have at غير باستئذان، لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي جمال. أنا جيت خلاص راحت خلاص أيام زمان، ولا في كلام ولا حتى سلام غير باستئذان، لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي جمال. كلام وافتح، يا حتة

يوم في شهر في سنة إبراهيم عبد العزيز أماني أبو سعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث ارتبطت بيوم 15 فبراير. عام 1258 اجتاح المغول مدينة بغداد والتي كانت عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك. أحرق التتار المدينة وقتلوا الرجال وسبوا النساء، ثم أحرقوا نفائس مكتبة بغداد وألقوا مراجعها الضخمة في نهر دجلة ليعبروا بخيولهم عليها. عام 1799 قلعة العريش تستسلم لنابليون بعد مقاومة عنيفة من الحامية العثمانية. عام 1922 افتتاح محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا. عام 1946 محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوزراء يتقدم باستقالته إلى الملك والملك يقبل الاستقالة. كان المد الوطني المعادي لبريطانيا قد أخذ في التزايد وتم اغتيال رجل من أهم رجالها في مصر وهو أمين عثمان باشا، كان يشغل منصب وزير المالية في وزارة النحاس باشا الأخيرة. أثار الحادث السفير البريطاني فأعرب للملك فاروق عن عدم ارتياحه لاستمرار وزارة النقراشي في الحكم وأنه لا يستطيع أن يتعاون معها. ثار خلاف بين رؤساء الأحزاب في الوزارة وتقدموا باستقالتهم، وإزاء ذلك لم يجد النقراشي حل سوى تقديم الاستقالة. تشير التقارير إلى أن الخلاف الذي صار بين رؤساء الأحزاب كان حول أسلوب فض المظاهرات بالقوة واستخدام العنف، مما كان له وقع أليم في النفوس ووضع الوزارة في حرج أمام الشعب لتصديها حتى للمظاهرات البريئة التي كانت تريد التعبير عن مشاعرها. في يوم في شهر في سنة. السابعة والنصف. يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة، وفيها الرئيس يفتتح معرض مصر الدولي للبترول إيجيبت 22، الرئيس أنفقنا 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات، المواطن تجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي عندما لمس جدية الدولة، يجب ألا تدفع أفريقيا ثمن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى، نصف سكان القارة بدون طاقة، وتطوير بنيتها التحتية يحتاج لاستثمارات ضخمة. الرئيس التنفيذي للطاقة الدولية يعلن انضمام مصر رسميا للوكالة. مدبولي الكاريكاتير يجسد قضايا الواقع ويرصد نبض الشارع. اكتشاف أثار أقدام ديناصورات عمرها 70 مليون سنة في القوصير. من العناوين إلى التفاصيل. الترويج لحياة كريمة في المحافل الدولية. مدبولي عرض حزمة مشروعات التكيف مع المناخ في اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر التغيرات. شكري يلتقي أمينة مؤتمر تغير المناخ. بدء حجز وحدات متوسطي الدخل 21,000 متقدم لوظائف بالتجارة الداخلية. 50% انخفاضا بزمن الإفراج الجمركي بعد النافذة الواحدة. القصير توفير تقاوي موسم الجديد قبل بدء زراعة القطن. قافلتان لتوعية الشباب من حملات التضليل. الصحة تدريب 8000 صيدلي لتقديم أفضل خدمات طبية. لا صحة لوقف رسائل جرعة لقاح كورونا التنشيطية. احذروا غدر الطقس، برودة وأمطار تبدأ مساء الجمعة وحتى الأحد المقبل. أيضا مستمعينا الكرام، من الأخبار المحلية والعالمية نقرأ: الشيوخ يبحث طلب مناقشة عامة عن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. رئيس مجلس النواب يلتقي ولي عهد البحرين. مدبولي يشيد بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان. العالم هذا الصباح. بوتين: تمدد الناتو شرقا أمر خطير. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هدم منزل أسير. الدببة اجتماع يرأس اجتماع للوزراء، وباش أغا يبدأ تشكيل الحكومة. 7 قتلى في انفجار أعقبه حريق بفرنسا. أردوغان يصل إلى الإمارات في أول زيارة له منذ 9 سنوات. عالم روسي يحذر من فيروس جديد يفوق كورونا. الأوضاع تزداد سوءا في حي الشيخ جراح مرة أخرى. استشهد شاب فلسطيني أمس وأصيب 20 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيل الحارسية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد أكرم أبو صلاح 17 سنة من بلدة أليمون استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص في الرأس ووقعت المواجهات بعد اقتحام قوات من جيش الاحتلال للبلدة لهدم منزل الأسير الفلسطيني محمود جرادات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال هدم منزل الأسير بالمتفجرات، وتهدم إسرائيل تهدم إسرائيل بانتظام منازل الفلسطينيين، برغم أنهم نفذوا هجمات على مستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عمليات القتل والتنكيل وهدم المنازل والتي تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني. ومن أخبار الرياضة لهذا الصباح، فينجادا التغيير في جهاز المنتخب شائعات متكررة، مونديال السلة شهادة تعكس ثقة الاتحادات الدولية في مصر دكتور أشرف صبحي، بورسعيد تتحفظ على نقطة القطن الكاميروني، إيهاب جلال سعيد بالثلاث نقاط، بحث ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات الوداع، مشاكل الدراويش على مائدة الوزير، باريس مع الريال والسيتي ضيفا على لشبونة، عودة ليالي الشتاء الدافئة ليلة دوري الأبطال. ومحليا، مرتضى منصور في مؤتمر صحفي: أشكر هؤلاء ونجاح قائمتي معجزة، اليوم القبيلة البيضاء تعود للدوري بعد مواجهة بطل أنغولا ويلعب أمام السموحة اليوم، كارتيرون يتطلع لمصالحة جماهيره، وسامي يعالج الغيابات المؤثرة، والغزل مع ذئاب الجبل. ومن كاريكاتير الصباح: الحب هو أن تعتذر لها بعد الخلاف، طبعا بعد علقة والشوارم. مطرب الأخبار: خد بالك في حمل للانضباط الجديدة هيعتبروك خارج عن تنظيم الخط أو خط التنظيم. راجع لزوجته في عيد الفالنتاين كما يسمونه، بتقول له بصل يا إبراهيم، إبراهيم بيقول لها طبعا كل إبراهيم هيزعل مننا دلوقتي، لقيت الورد غالي جبت لك حاجة تاكليها يا فتكات. شكرا لكم مستمعينا الكرام، غدا جولة جديدة. اسكندرية، السما الصافية، دايما قلوبنا سوا، عارفين طريق النور، والنية لو صافية تعدي بينا بحبوب. اسكندرية في عز البرد تلاقيها دافية، عاملين حساب بكرة بحب اللي بعد الخير، وكل يوم أحلى هنقول صباح الخير. من راديو اسكندرية بنقول لك صباح الخير، دايما قلوبنا سوا، عارفين طريق النور، والنية لو صافية تعدي بينا بحبوب. راديو اسكندرية 101.1 FM، صباح الخير، حب اللي بعد الخير، وكل يوم أحلى هنقول صباح الخير. الإسكندرية. الموسوعة جسر يصلنا بعالم آخر، يجعلنا نسمع ما لا يسمع، ونرى ما لا يرى، ونعرف ما لم نكن نعرفه من قبل. إنها الموسوعة الثقافية. نبحث في الموسوعة اليوم عن معركة أجنادي. معركة أجنادين هي من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، حيث وقعت بين المسلمين والبيزنطيين عام 634 ميلادية، وكان الصحابي عمرو بن العاص هو أول قائد حمل لوائها في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أوصاه بفتح بلاد الشام. وكانت منطقة تيماء شمالي الحجاز هي مركز المعسكر آنذاك. كانت أهم وصية لأبي بكر هي عدم الشروع في القتال إلا إذا هوجم فقط، وتعتبر معركة أجنادين من المعارك المهمة في تاريخ معارك الفتوح الإسلامية، فهي أولى المعارك العظيمة التي انتصر فيها المسلمون بعون الله. وكانت هذه المعركة ذات بعد كبير وتأثير عميق للمعارك التي حدثت بعدها، وقيمتها بين معارك فتوح بلاد الشام تساوي قيمة غزوة بدر الكبرى بين الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت أول الفتوح التي هزت بلاد الروم وملأت الرعب في قلوب الجنود، كما كانت أول واقعة تمنح المسلمين الخبرة العملية في مقاتلة جنود الروم. وقعت معركة أجنادين في قرية عجور في منطقة شمال غرب الخليل، ويمر بجانب القرية وادي يسمى وادي الصمت، والصمت نوع من أنواع الشجر، ويبعد الموقع عن بلدة بيت جبرين بما يقارب 10 أميال باتجاه الشمال ومن منطقة الشرق من قرية عجور. اختار جند الروم موقع للمعركة يكون قريبا من بيت جبرين، والتي تعتبر عاصمة لأهم مقاطعة تابعة لهم في فلسطين، وكانت تضم غزة ومنطقة بئر السبع ومدينة الخليل ومدينة القدس ومدينة الرملة. بدأ الروم بتجميع جنودهم في هذه المنطقة وضموا إليهم من يؤازرهم في هذه المعركة، وانتظروا الفرصة الأنسب لمهاجمة جند المسلمين في فلسطين، والتي كان يقودهم القائد الصحابي عمرو بن العاص، ومن ثم يغيروا على جند الصحابي يزيد ابن أبي سفيان في منطقة البلقاء. وقد تم اختيار هذا الموقع أيضا لأنه يشكل التقاء عدة طرق مختلفة كي ينتظروا المدد الذي يصلهم والمتناصرون لهم. وكانت جنود المسلمون في ذلك الوقت موزعة، حيث وزع الخليفة أبو بكر رضي الله عنه كل فرقة من الجيوش على منطقة معينة من أراضي بلاد الشام، وكانت منطقة فلسطين تابعة لجيش الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان الأمير العام للجيوش الصحابي هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح، ويعتبر هذا التوزيع للجيوش تكتيكا عسكريا مهما، حيث إنه يربك العدو ويرهبه، وهذا ما كان، فقد قتل من الروم ما يقارب 3000 جندي وفرت باقي جيوشهم وانهزموا على أيدي المسلمين. كانت معكم في موسوعة اليوم نسرين شعبان. الموسوعة الثقافية. علشان أوقاتنا تكون حلوة، هنخلي السعادة ما بينا عادة، يومك هيحلى معانا معانا معانا، وهتفضل دايما ويانا ويانا. هتسمعني بالك فيه ولنفسك فيه هتلاقي، هتسمعني بالك فيه على راديو اسكندرية، بس راديو اسكندرية على 101.1 اف ام. Thank you. عيني يا حبايب يا عيني يا الغريب في ساعة المغارب بيدور على الحبيب على الحبيب بيدور على الحبيب حبيبتي يا حبيبتي يلي في آخر البلاد دوبني البعد وانتي مش حاسة بالبعاد حبيبتي يا حبيبتي يلي في آخر البلاد دوبني البعد وانتي مش حاسة بالبعاد وحجيلك يا أميرتي وعمل مشوق سفنتي وحجيلك يا أميرتي واعمل مشوق سفنتي وان كان البحر يا علا انا حعمل سندباد انا جاي نور عيني وحشيل البحر شيل وان طال الوقت بيا راح اخطي الخطوه ميل انا جاي نور عيني وحشيل البحر شيل وان طال الوقت بيا راح اخطي الخطوه ميل وحقول للموج هاودني واسع لي الطريق وان كان ناوي يعاندني حعمل من ريح صديق ده انا والله يا حبيبتي يا ما شفت في البعاد واللي مزود في حيرتي والحب في قلبي زاد ده انا والله يا حبيبتي يا ما شفت في البعاد واللي مزود في حيرتي والحب في قلبي زاد وحجيلك يا أميرتي وعمل مشوق سفنتي وإن كان البحر يا علا أنا حعمل سندباد علشان حبك يا روحي أنا أطير فوق السحاب وتهون علي روحي وتحمل العذاب علشان حبك يا روحي أنا أطير فوق السحاب وتهون علي روحي على 101.1 FM هوانا البحري يرد الروح إذاعة الإسكندرية أنت أنت أنت السبب أنت السبب مع أحمد عبد الفضيل وهنادي محمود شوف يا برعي عاوز ترجع شباب وتبقى في عرض الباب اديها اديها ايه عدم المؤاخذة يا عبدو افندي اديها زي انا ما بديها وانت بتديها ايه عدم المؤاخذة بديها في يجرة الله الله الله وبتصرخ وبتخبط على صدرك زي الغوريلا كده ليه يا عبد افندي؟ هي اللي عليها العين ولا فيش في جمالها اتنين؟ وده لاقيها فين؟ معاك مهرها؟ استلف. تخش على ايدك اليمين تلاقي حرسان، تسأل على بتوع الفيجرة. المعلم بشلة موجود. وانت مين اخ وداخل الحارة السد السعادي ليه؟ برع النزهي، عين اعيان عائلة النزهي، ومكحكح وقالوا عندكم الشفاء ان شاء الله. ومين اللي رماك؟ الاستاذ عبده عجينة. اي خدمة؟ عاوز فيجرة. بص انت هتودينا في داهية. ليه؟ هي بتودي في داهية؟ ممنوع. والممنوع كتر منه. يلزمك كام حباية؟ ادي ورقة ب20 واديني على قدهم. ليه؟ بين بيع بدنجان لمؤاخذة؟ امال بكام؟ بالدولار. هات ورقة ب20 دولار. 20 دولار؟ نهارك اخبر، الحكومة في كل حتة وطي صوتك. طيب مفيش حتة ب20 جنيه ان شاء الله شمها. جاتكم البلاوي. قال على رأي المثل، مضروب في البريبيز ويحب التأميز ويقول طريق الفياج شم. العيال تخش تنام وطفوا النور، احسن حجيب عليها واطيها. يا اختي وليه ده كله يا بورعي؟ عشان غطين يا ام دولة. اسمع الله. جوزك بورعي خص ولا كلمة. ماله بورعي؟ عرف سكة الفياجرة. عرف سكة مين؟ الفياجرة، ومضيع فلوسه عليها. مضيع فلوسه عليها؟ أيوة، وبلغني أنه هيتجوز يوم الخميس. هيتجوز عليا بعد العمر ده كله؟ مش هي السبب. غدا لقاء جديد. زهقان حيران متوتر طول اليوم، من انستجرام للفيس ملان مش جاي لك نوم، واقف في اشاره ساعه والدنيا زحمه موت، مضغوط مخنوق قلقان، روق يومك من الان، افصل واسمع اغاني مزيكا بشكل تاني، اخبار اسرار وحكاوي على راديو اسكندراني على 101.1 FM. هوانا البحري يرد الروح. يا ترى مين الكسبان، انت ولا هو؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. الإسكندرية. صباح الصباح، يلا بينا ويلا يلا. ما تصبح صبح صبح صبح صبح، يلا بينا الشمس هلا. في الصباح متجمعين. يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا اسكندرية الحلوة والله. اسكندرية يا ست الكل، صباح الخير يا اسكندرية. صباح الخير. صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم، إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا هان. لو كان الحب إني أحس في يوم ما تغيب إنك أنت ضايع مني، إني أحس بطعم الخوف وحدي وإنت غايب عني، إني أحس بإني غريب والغرب عنك تألمني، إني أحس بإن عيونك وقت لقانا رح تحضني، وإن إيديك لما يضموني إنك وحدك بتطمني، واني لما احب اشوفك برضو اشوفك حوالي مني، يبقى حقيقي انا حبيتك، يبقى حقيقي انا حبيتك. يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، يا حبيب وحشني خصامك. يا حبيب يا حبيب الروح الروح، يا حبيب الروح الروح، فين أيامك؟ تلاقيني يا روح ستة وبالحب دائما نلتقي. صباح الخيرات على عيون كل المستمعين. تعز من عيني قلبي لقلبك مال، تعز من عيني قلبي لقلبك مال، شريك وشاريني وش يعملوا العزال، تعز من عيني تعز من عيني. حبيب ما تشوف عيونه الضيق، يقضي عمره غريب لا له وطن ولا حي، واللي ما طلش نصيب في الحب ما طل شيء، في الحب ما طل شيء، يعز من عيني يعز من عيني. الحب ده كلمة حلوة فهمناها الحب ده كلمة حلوة فهمناها والحب ده نعمة غالية وصلناها والحب ده الجنة على الأرض، هو مقدمة للنعيم الخالد، هو جذورنا التي تثبت أقدامنا على الأرض، وهو الأجنحة التي تطير بنا إلى السماء، وهو الظلال الوارفة والثمار الناضجة التي تظللنا وتطعمنا. ترى من هو؟ طارق عبد العزيز. حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبه، حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبه، دل العالي دواء الباقي والهوى. هو السكن، هو المأوى والملجأ، هو الحرية والإرادة وتحقيق الذات، هو الاستمرارية والخلود، هو ماحي الصدمات وجالب الفرحة ومبهج النفس ومريح الخاطر، وهو الملاذ وهو الثابت وهو المطلق وهو اللامتناهي، هو الماضي والحاضر والمستقبل، هو المثالية والأخلاق، هو الإخلاص والوفاء. حسن دسوقي. يا طبيب القلب بيت حبيب القلب، طبيب القلب بيت حبيب القلب، قفيتني ونسيتني ما داويتني، قفيتني ونسيتني ما داويتني، من عذاب القلب. صدقوني لا يوجد ما هو أسمى مني في هذا الكون، ولا توجد أي كلمة تستطيع أن تعبر عن عواطف الآخرين ومشاعرهم الصادقة سوى اسمي. كنت ولا أزال أحيا بداخلكم، ولكن تغيرات كثيرة، فأصبحت مسخا دميما في زمن السوشيال ميديا. بت عبارة عن لايك مرهون بكبسة زر على الكيبورد في زمن الفيسبوك. افتقدت المواجهة الدافئة ونسيت طعم المشاعر، وبت مثلكم من ذوي العواطف الإلكترونية. لذلك كان لزاما علي في هذه الأيام أن أنبهكم لما أنتم ذاهبون إليه. عودوا إلى حياتكم السابقة، تحابوا، توادوا، والأهم أن تكفوا عن تشويه صورتي وسمعتي في أعين الناس. ثعلب مر من جانب أحد الديوك فقال له الثعلب: يا ديك، لقد سمعت صوت أبوك مرة فأحببته وتمنيت لو أسمعه مرة ثانية. فقال الديك: صوتي جميل كأبي. وأغمض عينيه ليصيح بصوته، فانقض عليه الثعلب وهرب به، فركضت خلفه، وخلفه جرت جميع كلاب المزرعة. فقال الديك: إذا أردت أن تتخلص من هذه الكلاب فقل لهم أنت لست من قريتهم. ففتح الثعلب فمه ليتكلم، فسقط الديك من فمه وهرب. فقال الثعلب: قبح الله الفم الذي يتكلم حينما ينبغي له أن يصمت. فأجابه الديك: وقبح الله العين التي تغمض حينما ينبغي لها أن تستيقظ. أصدق الحب عندما لا تعرف لماذا تحب. احنا عايشين لسه جوانا شيء جميل، لسه جوانا حلم ما يعرفش مستحيل، ان البشر تبقى بشر وللحب قلوبهم تميل. احمد وهبة. يا مسافر وناس هواك، ريدك والنبي بدمع العين، ولا لك شي علي يمين. احلف لك بدمع العين، ولا لك شي علي يمين. ان فاتت علي سنين حفتكرك ولا انساك، ريدك والنبي ريدك، والنبي والنبي ريدا. تسألني صحيح حبيت، لا جاوبتك ولا خبيت. تسألني صحيح حبيت، لا جاوبتك ولا خبيت. ريدك والنبي والنبي ريدا. والنبي ريدا. تربعت ليلى مراد التي ولدت في 17 فبراير عام 1918 على عرش الغناء والسينما، وسحرت قلوب الجماهير بصوتها العذب وملامحها الجميلة، وغنت أجمل وأرق الكلمات والألحان، وارتبط اسمها منذ بدايتها بعمالقة الفن محمد فوزي، محمد عبد الوهاب، يوسف بيك وهبي، وأنور وجدي، ونجيب الريحاني. زيد او حضر عمرو، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، ان جاء زيد او حضر عمرو، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، المبتدا هنجيب لك خبر من نظره واحده هيصبح عدمه، ابتدى وانت في كلام ابوك حضر ويانا وشاف وزمع الغنى ده معانا، انا اللي اصبح في خبر كان بدل ما هي رعاك تصرم، ابتدى وتحط في كلام شكل الاستاذ ده منتجم، ابتدى وتحط في كلام شكل الاستاذ ده منتجم، عيني بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقه ويخف، عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقه ويخف، تسمحيلي كلمه واحده قول يا نور العين، بدي اعرف نفسي اعرف احنا رايحين فين، رايحين على البلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع عدل اشواق، رايحين على البلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع عدل اشواق، والله انا حاسس إيه؟ لا مفيش، حاسس بايه قول ما تخبيش، حاسس بمصيبة جياني يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف، حاسس بمصيبة جياني يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف، انا عايزة عايزة حاجة، حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟ اكل ايه؟ امال عايزة ايه؟ عايزة اكل، عايزة فن، عايزة بوسة مش عارفة ليه، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، جبتك معايا عشان تقدمني ليلة هنايا وفجر غرام، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي، جبتك معايا عشان تقدمني ليلة هنايا وفجر غرامي، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي، علشان هيك انتي انتوي بالنضولة احددتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي، علشانك انت انتوي بالنار ولا احددتني وادخل جهنم وانشوي واقول يا داودي، علشانك انتي انتوي بالنار ولا احددتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي، علشانك انت انتوي بالنار ولا احددتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي، عشانك انت هنكوي من النار ولا احكي الدنيا وادخل بوهن مونتوي واصرخهولي يا دهوتي علشانك انت انتوي بالنار ولا احكي الدنيا. من حكايات أفلام قيثارة الحب ليلى مراد غزل البنات، حيث فاقت الدعاية التي سبقت عرض هذا الفيلم كل الدعايات السابقة التي قام بها أنور وجدي في أفلامه، وله حق فقد حشد لهذا الفيلم فنيا وتجاريا كل الإمكانيات العاملة في مجال السينما في ذلك الوقت. ثم شاء القدر أن يسوق إلى الفيلم نوعا مأساويا من الدعاية، إذ مات فجأة الفنان الكبير نجيب الريحاني قبل عرض الفيلم. وأخيرا عرض الفيلم في يوم 26 سبتمبر عام 49 بدار سينما ستوديو مصر بين أحزان الجماهير لوفاة عاهل الكوميديا الرفيعة نجيب الريحاني، وتعطشهم لرؤياه للمرة الأخيرة ثم مشاهدة الفيلم الذي جمع كل نجوم الفن في مصر في النصف الأول من القرن العشرين. مع تقديم الأسماء على الشاشة بدأت مقطوعة موسيقية رائعة من ألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، عرفت فيما بعد باسم غزل البنات. وبعد انتهاء تقديم الأسماء اتصلت الموسيقى مباشرة بأغنية اتمختري واتميلي يخيل التي ظهرت فيما يركبنا، ظهرت فيها ليلى مراد وهي تمطاطي جواد وحولها مجموعة من الفتيات يركبن خيولا ويشاركنها الغناء. وبعد الأغنية تنتقل الأحداث إلى داخل قصر والد ليلى مراد باشا سليمان نجيب، حيث نرى سكرتيره مرزوق أفندي عبد الوارث عصر رحمه الله وهو يدخل لاهثا مضطربا وينادي زملائه فردوس محمد وعبد المجيد شكري وينقل إليهما خبر رسوب ليلى في الامتحان، ويرجوهما إبلاغ ذلك الخبر المشؤوم إلى الباشا والد ليلى مراد. اتمختري وتميل يا خير وروسي ويا ريس الليل، اتمختري وتميل يا خير وروسي ويا ريس الليل، واتمختر يا خير اتمختر يا خير. اتمختري وتميلي معنا خلي الدنيا تميل وينا، اتمختري وتميلي معنا خلي الدنيا تميل وينا، وخلي العاشق يجري ورانا يجري يجري ورانا يجري يجري ورانا. اتمختري وتميلي يا خيل وروسي ويا الدنيا اجري بينا مستمعينا الكرام. من أخبار الصباح النشرة الخاصة بالمطار لهذا الصباح، قدم الطيار عمرو أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران المدني التهنئة للرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي جيفري جاو وجميع شركات الطيران 26 أعضاء بالتحالف من بينها الشركة الوطنية للطيران المدني المصري لاختياره أفضل تحالف طيران للعام الرابع على التوالي في حفل توزيع جوائز النقل الجوي. وصرح أبو العنين بأن فوز التحالف بهذه الجائزة يؤكد ثقة المسافرين نحو العالم في شركات التحالف، كما يؤكد التزام الشركات من بينها الشركة الوطنية بكل المعايير الدولية في مجال النقل الجوي وتنفيذ متطلبات التحالف على أكمل وجه بالرغم من التأثير الكبير لجائحة كوفيد-19. ومن أخبار السياحة العالمية لهذا الصباح، صرح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن هناك بعض السراديب ستفتتح لأول مرة في حفل معبد دندرة بعد انتهاء أعمال الترميمات، وهناك مفاجأة ستعرض في مهرجان دندرة يوم 3-4 و5 من مارس القادم إن شاء الله، واحتفالية لأهالي محافظة قنا. وأوضح أنه سيتم افتتاح غرف جانبية وظهور ألوان ونقوش فيها لأول مرة بعدما كانت شبه مهملة لفترات طويلة تعدت 1000 سنة، وسيتم عن طريق قطاع المشروع إعداد وتأهيل المعبد لذوي الهمم وعمل ممرات ليستطيع ذوي الهمة التجول في المعبد. وقال إن معبد دندرة هو شبه الوحيد الذي تصل إليه الروف وسطح المعبد لترى منظر بانورامي جميل للمنطقة المحيطة بالمعبد، وتعتلي سلالم تصل إلى السطح وأخرى اتجاه آخر نحو النزول. يستضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي الذي تنظمه دار أوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر كل من عادل الجندي المنسق الوطني مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة والدكتورة شهد البياع دكتوراه في العمارة. القادم 21 فبراير الجاري يذكر أن المسار يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة البحيرة على أرض وادي النطرون. الإسكندرية تقدم ندوات ومنتديات، صالونات فكرية، عروض أفلام ومسرحيات في عاصمة الثقافة والجمال. المعلومة والقول المأثور، ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه عجب. في الصفحة الثقافية تصدر لكم صباح كل يوم. الصفحة الثقافية إعداد مروى الباشا. أهلا بكم أصدقائي. والصفحة الثقافية، وفيها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ينظم يوم الأربعاء المقبل ورشة أكو لتنمية الكتابة الإبداعية، كيف تكتب روايتك من الصفر، البنية المشهدية للسرد، مراحل تحقيق الهدف، الخطوات التنفيذية، العقبات، الصراع، وهي من تقديم دكتور محمد عبد الحميد خليفة. تنظم مكتبة الإسكندرية غدا محاضرة عامة بعنوان التجارة في مصر في القرن الثاني الميلادي من خلال الوثائق البردية والعملة السكندرية. تلقيها دكتور إيمان زغلول مستشار رئيس قطاع المتاحف سابقا بوزارة السياحة والآثار. تختتم مكتبة طه حسيني بمكتبة الإسكندرية اليوم برنامج أنشطة منتصف العام لرواد المكتبة من الأطفال والنشء من غير المبصرين وضعاف البصر. تتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية للفئات العمرية من 8 حتى 18 سنة، وأقيمت الأنشطة داخل المكتبة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا بالمكتبة. تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث الليلة عرض عنترة بن شداد من تصميم وإخراج كريمة بدير. يتناول العرض سيرة الفارس الشاعر والعاشق العربي عنترة بن شداد الذي شكلت قصة حياته ملحمة فاضت بأشكال من صراع الإنسان مع نفسه وأسرته والمجتمع بطبقاته وتقاليده. معلومة النهاردة تعد مخطوطة كتاب حكم ومواعظ ماركوس مارتيليس مع شروح ديموتيوس، هو أقدم الكتب بمكتبة الإسكندرية وهو من أقدم الكتب النادرة بالمكتبة، ويتكون من مجموعة قصائد ساخرة باللاتينية للشاعر الروماني ماركوس والذي ولد عام 38 قبل الميلاد وتوفي عام 103 ميلادية. والقصائد عليها تعليقات وشروح كتبها دوميتوس المتوفي عام 1477 ميلادية، وهذه النسخة هي الطبعة العاشرة للكتاب وطبعت في البندقية عام 1482 ميلادية. أخيرا، من يحبك حقا يقرأك وقت صمتك، يرى طيبتك وقت عصبيتك، يشعر بحنانك وقت قسوتك، يرى حزنك خلف ابتسامتك ويتحملك وأنت في أسوأ حالاتك. كلمات للشاعر الكبير نزار قباني. انتهت الصفحة الثقافية لهذا الصباح، غدا جولة جديدة. شكرا لكم. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، دايما يحكي لي وبصدق قلبي. أنا قلبي قلبي دليلي الكرام، من المشاهد التي لم ولن تنسى في هذا الفيلم، فيلم غزل البنات، الموقف أو المشهد الذي جمع بين ليلى مراد ونجيب الريحاني ويوسف بيك وهبي وزاد الطين بلة، كما يقول حمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. عميد المسرح المصري يوسف وهبي لما دخلوا البيت رحب بحمام وليلى وأعجبوا جمال ليلى، فيعرض عليهما التمثيل في فيلم من إخراجه، فيقف حمام ويجر ليلى من جديد محاولا الخروج بها، لكن الخادم سعيد أبو بكر رحمه الله يدخل ليعلن ليوسف بيك وهبي أن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب مستعد لتسجيل أغنيته الجديدة. محمد عبد الوهاب أيضا في هذا المنزل، ويتنهد الأستاذ حمام ويقول محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي في بيت واحد، يعني نطلع من ده نقع في ده. أما يوسف وهبي فإنه يقول لضيفه ان الاغنية التي سوف يغنيها محمد عبد الوهاب في فيلم من تأليف واخراج يوسف وهبي، وتسأله ليلى عن موضوع الفيلم، فيقول انه يحكي قصة العاشق الذي يحب حبا عظيما، وبرغم ذلك فانه يضحي بسعادته اذا عرف ان محبوبته سوف تكون سعيدة مع غيره. إنه إذن مأساة حمام مع ليلى، وحمام في الموضوع أصبح موقفه صعب، وبدأت الأغنية وبدأ موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يغني عاشق الروح، ويتأثر حمام لسماعها تأثرا شديدا لدرجة البكاء، ثم يخرج من القصر بمفرده. هكذا من المشاهد التي لم ولن تنسى في هذا الفيلم. Thank you.

لقيتك في السماء عالي وانا في الارض مش طايلك حضنت الشكوى في قلبي في قلبي وفصمت الروح الروح على امانك ويغادر حمام القصر. أما ليلى فتسأل يوسف بيك وهبي الله هو ماله، يجيبها يا ليلى هانم الراجل ده بيحبي، فتقول في دهشة بيحبنا أنا؟ لكن ده مش معقول، ده مستحيل. وهنا يقول يوسف بيك وهبي حب عظيم ومن صميم الوجدان. تخرج ليلى ويلخص يوسف بيك وهبي الموقف بكلمة ما زالت عالقة في أذهاننا: إيه ما الدنيا إلا مسرح عظيم. أما في الخارج نرى الأستاذ حمام وهو يبكي في حرقة شديدة، ثم تقترب منه ليلى وتعتذر عن معاملتها القاسية له، لكنه يطيب خاطرها ثم ينظر حوله باحثا عن وحيد قائلا: هو فين الواد العفريت ده؟ ده يكون مغفل لو مشي. فيظهر هنا وحيد من خلف الشجرة قائلا: أنا هنا والحمد لله إني لسه هنا. ويركب التلاتة العربية بتنطلق بيهم في أضواء الصباح، وبنشوف ليلى وأنور في المقعد الأمامي بينما الأستاذ حمام يجلس في المقعد الأخير وهو يضحك في مرارة واستسلام وفي وجدانه أصداء من أغنية محمد عبد الوهاب: ضحيت هنايا معاه وحعيش على ذكرى. ضحيت هنايا فداه وحعيش على ذكراه، هايم على دنيا زي الضحى والليل يا ليل يا ليل يا ليل يا مستمعينا الكرام، هذه هي المرة الأخيرة والمشهد الأخير لموسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب، وآخر مظهر أو آخر مشهد ظهر فيه في فيلم سينمائي، كما أن كل أغاني الفيلم وموسيقى التصويرية كانت من ألحانه، وشارك أيضا في إنتاج هذا الفيلم. أما الذي كتب كلمات الأغاني فهو الشاعر حسين السيد، وكتب قصة الفيلم بديع خيري الذي اشترك في الحوار مع نجيب الريحاني، وكتب السيناريو منتج الفيلم ومخرجه أنور وجدي. ونجح فيلم غزل البنات نجاحا لم يعرفه فيلم مصري من قبل، حتى أنه صار واحدا من كلاسيكيات السينما المصرية، وأثبت ظاهرة غريبة هي أن روعته تزداد مع مرور الزمن، وأعتقد أن ذلك يعود بشكل خاص إلى أداء نجيب الريحاني الكبير في هذا الفيلم. شارك في هذا الفيلم ليلى مراد، أنور وجدي، نجيب الريحاني، محمد عبد الوهاب، يوسف وهبي، وأكبر عدد من الممثلين في الفيلم زي ما قلت: عبد الوارث عصر، فردوس محمد، عبد الحميد زكي، عبد المنعم إسماعيل، فؤاد الرشيدي، سليمان نجيب، وعبد المجيد شكري، ومحمود المليجي، وفريد شوقي، وزينات صدقي، وستيفان روستي، ومحسن حسنين، وسعيد أبو بكر. هكذا كانت حكاية غزل البنات. كتب عالي وانا في الأنظي مش طايلك، حضنت الشكوى في قلبي في قلبي، وفطمت الروح الروح على أملك. عشقت الحب في معبد بنيته بروحي وكياني، وخليت الأمل راغب ملوش عندي أمل ثاني. فجأة أصبحت ليلى مراد منتجة، فمن يصدق ذلك؟ من كان يتصور أن فتاة 19 عام 1937 التي كانت تخجل حين تضحك وتخجل حين تتكلم، ويلازمها شقيقتها الصغرى باستمرار، ويرعبها منظر الطماطم على المائدة، ولا تغني إلا وهي ممسكة بيد والدها لشدة اضطرابها، تستطيع أن تواجه الحياة وتقتحمها لدرجة أنها تصبح منتجة. لكن هذا هو ما حدث، وأعلنت ليلى مراد عن خطة إنتاج طويلة، ثم ظهر إلى الوجود أول فيلم أنتجته، هو فيلم الحياة الحب، الذي عرض يوم 5 أبريل عام 1954. وقدم الفيلم قصة المفروض أنه حدثت في حرب فلسطين عام 48، حيث نرى ليلى مراد ممرضة في مستشفى يشرف عليها الطبيب الكبير محمود المليجي، ونلاحظ أن ليلى مراد ممرضة نموذجية نشيطة كبيرة القلب، تبذل جهدها وروحها في سبيل رعاية المرضى، وتشرف على رعاية الناقهين من الضباط العائدين من الجبهة، ومن بينهم الضابط الوسيم يحيى شاهين. ومع قيام ليلى بواجبها الإنساني نحو الضابط تقوم بينهما علاقة حب تأتي على حساب حب آخر، ولو أنه من طرف واحد هو حب محمود المليجي لليلى. ثم يستمرد يحيى شاهين صحته ويستأسر من جديد، ثم يسافر من جديد ويعود أيضا مصابا وفي حاجة عاجلة إلى عملية جراحية، لا أحد في الدنيا يستطيع أن يعالجه إلا ليلى التي أصبحت بعد ذلك خطيبته، لكنه يعود ويستطيع إجراء هذه العملية. وطبعا محمود المليجي لم يجري هذه العملية، فهل يجري المليجي العملية وينقذ غريمه في حب ليلى، أو يتركه يموت ليفوز هو بحب ليلى؟ موقف صعب. هذا هو محور الفيلم، ثم تتغلب المشاعر الإنسانية والإحساس بالواجب المقدس على محمود المليجي، فإذا به يجري العملية، وإذا بيحيى شاهين يعود إلى الحياة بفضل الله أولا، ثم بفضل غريمه ومنافسه محمود المليجي. وينتهي الفيلم بزفاف ليلى ويحيى شاهين، وشارك في تمثيل الفيلم يحيى شاهين، محمود المليجي، مريم منيب، زينب صدقي، وبرلانتي عبد الحميد. أما عن النجاح الذي حققته أول إنتاج فني لليلى مراد، فهذا النجاح أدى إلى أنها تنفذ خطة طويلة وطموحة، طموحة الأجل من أجل إنتاج أفلام بعد ذلك. لكن لماذا اتجهت ليلى مراد إلى الإنتاج أصلا؟ هل السبب هو أنها كانت تحلم بدور فني معين لم يحققه لها منتجو أفلامها السابقة، أم ماذا؟ سنتعرف على هذا بعد الفقرة الإخبارية. التاسعة. التاسعة، أهلا بكم. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر فيما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها. وزير التنمية المحلية يؤكد أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق للتيسير عمليات إجراء إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات. وزير التموين والتجارة الداخلية يؤكد أن هناك دعم من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت من السلع الأساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية. وزير المالية يؤكد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولي على نحو يعكس نجاحنا في تطبيقها على النحو الأمثل. محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير محيط النادي الاجتماعي ضمن أعمال تطوير ميدان جلال قريطم ومتفرعاته بدمنهور، والتي شملت رصف وإعادة تخطيط الميدان والشوارع المحيطة به ورفع كفاءتها وإنارة ورصف الميدان وتشجيره وزيادة صفيات الأمطار وتركيب مقاعد وأعمدة ديكورية ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة وتطوير كامل للمنطقة بتكلفة 17 مليون جنيه. أخيرا إدارة الرقابة والرصد البيئي بالإسكندرية تنظم بالتعاون مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية حملة مفاجئة تسفر عن تحرير عدد 35 محضر للحد من المخلفات البيئية في مناطق العوايد أبيس العشرة وطريق الكافوري. يتجدد اللقاء بكم ومعكم في العاشرة إلى نشرة الأحوال الجوية. شكرا لكم. زال السؤال قائما، لماذا اتجهت ليلى مراد إلى الإنتاج؟ هل أرادت أن تعوض خسائرها في السنوات السابقة التي خرجت فيها أفلامها السبعة التي أنتجها أنور وجدي وقامت ببطولتها معه وهي خاوية الوفاض؟ لقد لاكت الإشاعات أقوالا كبيرة وكثيرة عن هذا الموضوع، بل إن فيلم طريق الدموع الذي أنتجه فيما بعد الفنان الكبير كمال الشناوي مصورا فيه قصة حياة أنور وجدي وزوجته ليلى، صور البطل وهو يرفض عطاء زوجته أجرها عن أفلامها ثم صوره في نهاية الفيلم وهو يحاول أن يعيد إليها حقها في أفلامها، وصور البطل أيضا وهي ترفض ذلك. أيا كان السبب الذي دفع ليلى مراد إلى الدخول في مجال الإنتاج، فإن فيلم الحياة الحب كان أول وآخر فيلم أنتجته ليلى مراد وما فكرتش في الإنتاج تاني. Bye. مستمعينا الكرام، من أخبارنا الاقتصادية قريبا، معارض أهلا رمضان بمراكز حياة كريمة وتخفيضات تصل ل 30%، هذا ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي، وأكد أن معارض أهلا رمضان هذا العام ستكون بها تخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 30%، وأشار إلى أن 1350 مجمع استهلاكي إضافة إلى منافذ جمعياتي سوف تشارك في المعارض بنفس التخفيضات السابقة، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية هي الأخرى سوف تشارك بركن خاص بها كما حدث بالأعوام السابقة بتخفيضات تصل إلى 30%. وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع 10 اتفاقيات بين جسور ومقدمي الخدمات اللوجستية. شهد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق توقيع شركة جسور النصر للتصدير والاستيراد سابقا التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عددا من الاتفاقيات مع شركات ومؤسسات عالمية ومحلية من مقدمي الخدمات اللوجستية والمصرفية والتأمينية للمتعاملين في قطاع التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية. من أخبارنا الخدمية لهذا الصباح، نوجه عناية السادة المستمعين أنه يوجد بمستشفى الأمراض الصدرية بدمنهور بمقرها شارع الجمهورية عيادة للعلاج الأمراض الجلدية ومرض الجذام شفاهم الله، حيث يتم استقبال المرضى من الساعة 8:30 صباحا حتى 5 مساء، ويتم توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم بأجر رمزي، ويتم تقديم الخدمات الخاصة بمرضى الجذام يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. أما الأصدقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز ومدينة كفر الدوار، يوجد مكتب التأهيل الاجتماعي بالمدينة داخل الإدارة الاجتماعية، تقوم باستقبال المرضى الراغبين في تحديد نسبة الإعاقة والراغبين في استخراج كرنيهات تحول لهم الحصول على الخدمات المقدمة من مختلف أجهزة الدولة، وتتيح الإدارة للراغبين فرصة التأهيل الاجتماعي والتدريب على بعض الحرف. للاستفسار عن خدمات مكتب التأهيل الاجتماعي بكفر الدوار يمكن الاتصال على هاتف رقم 22 122 24. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام والفترة الصباحية، صباح الخير يا اسكندرية مع قيثارة الحب ليلى مراد. الهنا والود والحب اللي كان يملا كل الدنيا بالنور والحنان، الهنا والود والحب اللي كان يملا كل الدنيا بالنور والحنان، فين حلاوته فين غلاوته فين زمان ياللي بعت الود كل فين زمان. وأشهر أفلام ليلى مراد التي شاركت فيها فيلم الضحايا إخراج إبراهيم لاما، سيناريو إبراهيم لاما، موسيقى محمد القصبجي، تم عرضه في 28 نوفمبر عام 33 بدار سينما جوزي بالاس. يحيى الحب محمد كريم كان إخراجه، قصة عباس علام، سيناريو عباس علام ومحمد كريم، وأول عرض 24 يناير عام 38 بسينما رويال. الليلة ممطرة إخراج توجو مزراحي، أول عرض 12 أكتوبر عام 39 بدار سينما الكوزمو. ليلى بنت الريف إخراج أيضا توجو مزراحي، كان قدام يوسف بيك وهبي وفردوس محمد. أول عرض 2 يناير عام 41 بسينما الكوزمو. ليلى بنت مدارس أيضا إخراجه من قصة يوسف بيك وهبي، والفيلم عرضه في 16 أكتوبر عام 41 بنفس السينما. فيلم ليلى أيضا إخراج توجو مزراحي، أول عرض 2 أبريل 42 بنفس السينما. ليلى في الظلام أيضا إخراجه، وعرض عام 1944 في أكتوبر بنفس السينما. شهداء الغرام إخراج كمال سليم، عرضه 19 أكتوبر 44. ليلى بنت الفقراء إخراج أنور وجدي، تم عرضه أيضا في نوفمبر 45 بسينما استوديو مصر. الماضي المجهول إخراج أحمد سالم، تم عرضه في 8 أبريل 46. ليلى بنت الأغنياء إخراج أنور وجدي، وتم عرضه أكتوبر 46 بسينما رويال. ضربة القدر إخراج يوسف وهبي، وتم عرضه في 17 يناير 47 بسينما استوديو مصر. خاتم سليمان إخراج حسن رمزي، وتم عرضه في فبراير 47 بسينما رويال. شادية الوادي إخراج يوسف بيك وهبي، وعرضه في 7 أبريل 47 بسينما الكورسال. قلبي دليلي إخراج أنور وجدي، تم عرضه 6 أكتوبر 47. الهوى والشباب إخراج نيازي مصطفى، يناير 48. عنبر إخراج أنور وجدي، وتم عرضه في 1 نوفمبر عام 48. المجنونة إخراج حلمي رفلة، تم عرضه 31 يناير 49. غزل البنات اللي اتكلمنا عنه طبعا، كان أول عرض في 26 سبتمبر عام 49 بسينما استوديو مصر. شاطئ الأغرام إخراج هنري بركات، تم عرضه في 20 فبراير عام 1950 بسينما استوديو مصر. آدم وحواء إخراج حسين صدقي، تم عرضه 5 يوليو 51 بسينما رويال. حبيب الروح إخراج أنور وجدي، وتم عرضه في أكتوبر 51. ورد الغرام إخراج هنري بركات، وتم عرضه في أول ديسمبر 51. من القلب للقلب إخراج أيضا هنري بركات، وتم عرضه 26 فبراير 52. سيدة القطار مع إخراج يوسف شاهين، وكان أول عرض 28 أغسطس 52. بنت الأكابر إخراج أنور وجدي، وتم عرضه في 9 فبراير 53. الحياة الحب إخراج سيف الدين شوكت، وتم عرضه 5 أبريل 54. الحبيب المجهول إخراج حسين الصيفي، وكان أول عرض لي في 23 مايو 55. حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح، فين أيامك وحشتني ووحشني خلاص كان فيلم الحبيب المجهول هو آخر أفلام ليلى مراد في السينما، وبذلك تكون قد عملت بالتمثيل مدة 17 سنة من 38 حتى 55. قدمت فيها 27 فيلم بمعدل فيلمين كل 3 سنين، وارتفع أجرها من 300 جنيه في أول أفلامها يحيى الحب إلى 12,000 جنيه في أواسط أفلامها، وهو أجر لم تحصل عليه فنانة سينمائية حتى الآن، إذ لاحظنا فروق الأسعار. وأخرج أفلام ليلى مراد محمد كريم وتوجو مزراحي وكمال سليم أنور وجدي وأحمد سالم يوسف وهبي وحسن رمزي ونيازة مصطفى وحرمي رفلة وهنري بركات وحسين صدق ويوسف شاهين وسيف الدين شوكت وحسن الصيفي. أنتج أفلامها محمد عبد الوهاب، توجو مزراحي، جبرائيل الحمي، أنور وجدي، أحمد سالم، حسن رمزي، واستوديو مصر، وأفلام رابحة، وأفلام محمد فوزي وعبد النصر ولوتس فيلم، وشركة أفلام مصر الحديثة. شارك تمثيل أفلام يا محمد عبد الوهاب، يوسف وهبي، حسين صدق، إبراهيم حمودة، أنور وجدي، أحمد سالم، زكي رستم، محمد فوزي، نجيب الرحاني، كمال الشناوي، ويحيى شاهين. وكتب أغاني أفلامها أحمد رامي، بديع خيري، وبرم التونسي، وحسين السيد. لحن أغانيها محمد عبد الوهاب، رياض الصنباطي، محمد الأصبجي، زكريا أحمد، محمود الشريف، محمد فوزي، وكمال الطويل، ومنير مراد. هذا عن رحلة ليلى مراد في السينما المصرية. فماذا عن رحلتها في الحياة؟ ولدت ليلى مراد كما ذكرنا يوم 17 فبراير عام 18، ونشأت في أسرة فنية. كان جدها لأبيها عازفا على القانون، وجدها لوالدتها متعهد حفلات، وكان والدها زكي مراد، وعمها نسيم مراد، وعمها ماير مراد مطربين معروفين، وقام ثلاثتهم برحلات غنائية إلى أمريكا. شارك والدها زكي مراد في المسرح الغنائي المصري، فقام بالدور الغنائي الأول في أوبريت العشرة الطيبة التي وضع ألحانها سيد درويش، كما قام ببطولة أوبريت ليلة من ليالي كوليباترا التي وضع ألحانها أيضا سيد درويش ومحمد عبد الوهاب أمام سلطنة الطرب حين ذاك منيرة المهدية. ليلى مراد هي واحدة من ثلاثة إخوة وثلاث أخوات، هم مراد وإبراهيم وملك وليلى وسميحة ومنير. وتلقت ليلى مراد دراستها في مدارس الراهبات، لكنها اشتهرت بجمال الصوت وهي في العاشرة من عمرها، فكانت تغني في حفلات المدرسة والأسرة والمعارف. ثم مرت بأسرتها أيام قاسية، لأن والدها زكي مراد كان قد سافر إلى أمريكا في رحلة غنائية، وترك الأسرة في حالة سيئة من البؤس، فاضطرت ليلى ترك مدرستها وبقيت في البيت تساعد الأسرة عن طريق العمل بالخياطة. ثم وصلت الأسرة أخبارا عن نجاح الوالد المطرب في أمريكا وعن عودته بثروة طائلة، فباعت الأسرة أثاث البيت القديم ليعيش أفرادها بثمنه لحين وصول الوالد. لكن الأسرة صدمت عندما وصل الوالد وعرفوا أنه بدد كل ما ربحهم من رحلته، بل واقترض ثمن تذكرة العودة إلى مصر. عاد الوالد إذن وبدأ يجاهد مع أسرته في سبيل لقمة العيش، وعند ذلك استمع الوالد إلى صوت ابنته ليلى ولمس فيه بحاسته الفنية معدنا ثمينا، فأخذ يتعهدها بالتدريب والغناء ويقيم لها الحفلات، حتى كانت أول حفلة منها على مسرح رمسيس في شارع عماد الدين عام 1930، وكان عمر ليلى 12 سنة. فكانت الأسرة تتحايل لكي تظهر الطفلة الموهوبة أكبر من سنها. وواصلت ليلى الغناء في الحفلات والأفراح، وقامت تحت إشراف والدها برحلات فنية إلى قرى الوجه القبلي، وبدأت في العمل مع بهيجة حافظ، ثم دارت الرحلة ووصلت إلى ما وصلت إليه ليلى مراد. وأثناء العمل في فيلم ليلى بنت الفقراء عام 45 تزوجت أنور وجدي، وكون معا أنجح ثنائي فني عرفته السينما المصرية. لكن هذا الزواج تعرض لأزمات كثيرة حتى تم الطلاق عام 53، وعام 54 تزوجت المخرج فطين عبد الوهاب، وكانت ثمرة هذا الزواج أشرف وزكي، وهم اللي أنجبتهم ليلى مراد. وبعد سنوات تم الطلاق بينهما، وتفرغت ليلى مراد لتربية أولادها. هكذا كانت قصة حياة ليلى مراد. حبيب قلبي، حبيب قلبي، يا غنوة كنت بغنيها وعيش فيها بقلبي وروحي وكياني. حبيب قلبي، حبيب قلبي، يا غنوة كنت بغنيها يفكرني يفكرني بهواك تاني، وبات اسهر مع الاشواق انا وصيفك في ليل بعدك بعدك. وكعادتها الإسكندرية تشهد تكريم ليلى مراد. جمعية كتاب ونقاد السينما تهدي الفنانة ليلى مراد شهادة التقدير والتكريم لرواد السينما. بسرعة غريبة أقيم حفل توزيع الجوائز وبرز اسم ليلى مراد وسط كل رواد من بعض الصحفيين الذين تساءلوا هل ستأتي ليلى مراد لتستلم هذه الشهادة. ليلى مراد حضرت الحفل، كانت في الإسكندرية وجاءت منها إلى قاعة الاحتفالات مباشرة. بعد 23 سنة من العزلة والاختفاء ظهرت ليلى مراد وسط الناس وتكلمت وضحكت واستلمت جائزتها وظهرت صورتها في الجرائد. وتصوروا أن أعضاء جماعة كتاب ونقاد السينما وهم فنانون لا موظفون قد سمعوا صرخة ليلى مراد وأن هذا كان حافزهم لتكريمها وتقديرها. أيضا ضمن هذه الحفلات استمعت لمكالمة أجراها رئيس الجمعية هنا في الإسكندرية وحضرتها الراحلات هدى سلطان وأمينة رزق، واليوم ده أنا أجريت معاهم حوار ما زلت أحتفظ به إلى الآن وأجروا معاها مكالمة. إزيك يا ست ليلى، عاملة إيه، أخبارك إيه، الحمد لله، بتعملي إيه دلوقتي، كويسة، بقرأ قرآن واتفرج على نشرات و ادعوني، انا كويسه بس محتاجه دعاكم. هكذا هي ما قالته ليلى مراد من خلال مهاتفه استمعنا اليها في هذا الحفل بحضور هدى سلطان رحمها الله وامينه رز ومجموعه من الصحفيين في الاسكندريه. رحم الله ليلى مراد. وعشت مستمعين الكرام مع قيثارة الحب في ذكرى ميلادها ليلى مراد. دوس على الدنيا وامشي عليها انا ولا سهلنا من فيها لنا من فيها، دوس على الدنيا وامشي عليها انا ولا سهلنا من فيها لنا من فيها، دوس على الدنيا وطير واسيني جنة حبك واطفي حنيني واطفي حنيني، عايزة اشوف الجنة بعيني معايا وعيش لياليها. عايشة معكم هذه الرحلة طارق عبد العزيز، حسن دسوقي وأحمد وهبة. إلى المرة. على مهلك حاسب، على مهلك على مهلك حاسب، على مهلك وحدي وحدي علشان النار اللي في قلبك تفضل كايد، وحدي وحدي تفضل كايد وحدي وحدي. الإسكندرية وهذا البرنامج. أحلام القرن 21. تحلمها معكم فيفيان محمود وتفسرها آمال صادق. أنا فوت المكتب يا هند، في إيدي مذكرة عايز أخلص منها، عندي مرافعة بكرة. أيوة بس دي حاجة مش هتاخد منك غير دقيقة واحدة بس. الحاجة دي ممكن تستنى؟ ممكن، بقول لك ايه؟ نعم. تخيل ان الياباني يا محمد صنعوا عربية على شكل جزمة حريمي وبكعب عالي كمان. نعم، عربية على شكل جزمة حريمي. ايوه شكلها اهو، بص موجود في الجورنال ده، شايف لون، شايف جماله؟ احمر يجنن ولا ايه؟ بتاخد 9 راكب. لا لا دي اكيد دعاية يا هند. دعاية ايه بس يا محمد؟ دي نزلت في الاسواق خلاص. الله، وانت عرفتي من